أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو قال أعمرتك داري فهل يجوز له تأخيرها والاستفادة منها؟ لا، من حين صدرت العمرة فإن المعمر يستلمها ويسكنها ويأجرها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.